بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. السهولة والسماحة متقاربان في المعنى، فسهل في الأخذ والإعطاء، وسمح أن نفسه بشوشة حينما يعطي أو يأخذ. فكأنما عبر بهذا عن الفعل وعن الحالة النفسية التي يكون عليها التاجر حينما يبيع أو المشتري حينما يشتري. ونظرا لأن البيع هو نوع من أخذ الحقوق، يعني حينما الإنسان يشتري شيئا أو يبيع شيئا، هذه حقوق بتنتقل ملكية من شخص إلى شخص، سواء كان انتقال المال أو كان انتقال السلعة. وغالبا النفس شحيحة، يعني شحيحة في طلب حقها. صاحب المال شحيح بمالي، وصاحب السلعة أيضا شحيح بسلعتي. وعلى هذا كلما كان هناك سهولة بين الطرفين مع سماحة في النفس ورضا بالأخذ والإعطاء، كلما كان هذا من الأمور التي يعني يحبها الله عز وجل في العبدين. قال: ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، بمعنى لا يلح ولا ينزل. نرى أن بعض من يشتري، ربما يشتري كيلو طماطم ويظل يلح على بائع الطماطم أن ينزل له نصف جنيه، وكذلك باقي السلع وباقي الأشياء ما هناك في نزول وإلحاح. ربما نرى البائع أيضا يعني يتزلل ويتمسك للمشتري ويعرض عليه السلعة، نريد أن ينفق السلعة، يريد أن يخرج هذه السلعة، فيظل في نزول وفي تمسك وتذلل لإنفاق هذه السلعة. بينما المسلم لابد أن يكون عفيفا، وأن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن ما قدر له من رزق لا بد أن يأتي سواء كان بعفة أو بلا عفة. ولذلك دائما في قاعدة موجودة، طبعا معلوم أن الرزق مقدر، فأي مال يؤتى سواء كان من حل أو من حرام، أي مال يؤتى إن كان هذا المال مقدر أن يستفيد منه العبد، فسواء كان من حلال أو من حرام يستفيد منه، لكنه تعجل بطلب الحرام أو بطلب الذلة أو بطلب الحيل. وإن كان لا يأتي هذا المال أو لن يأتي هذا المال، فلو فعل ما فعل. وذلك في مثل يعني قاله بعض أهل العلم بأن هذا المال الذي من حرام والعياذ بالله، وطبعا صور الحرام كثيرة قد يصل مثلا إلى المكروه، فهذا المال الذي من حرام إن قدر على العبد أن يستفيد منه إذن هو تعجل طلبه من هذا الحرام، ولو صبر لجاءه هذا المال، وإن لم يقدر له أن يأتيه فلن يستفيد منه. وعلى هذا طلب الحلال لابد أن يكون في نوع من العلو، علو النفس وعلو القدر وعلو الشأن. فعلى هذا لابد للمشتري أن يشتري بعفة، ولا يجادل ولا يكثر من السوم ولا يكثر من هذا الأمر الذي يعني عليه غالب الناس، إنه ممكن يذهب ويشتري من شخص شيئا ويظل يلح عليه في التنزيل وهذه الأشياء إلى أن يضجره، أو أن صاحب السلعة إذا ننفق السلعة فربما يؤدي به إلى الحلف الكاذب وإلى نزول في النفس أيضا. قال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا. يبقى السماحة يعني عامة، لكن غالبا تطلق على النفس، والجوارح تعبر عما في النفس، يعني السماحة هذا شيء في النفس، النفس راضية في الإخراج، راضية في الإعطاء، يعني ليس فيها نوع من الشح أو الإمساك. فإذا كان العبد سمحا في نفسه فإن يده تعطي، وكل ما هو يعني فيه من جارحة تقرب وتدل على هذه السماحة. إذا باع وإذا اشترى كذلك على الشراء، النفس فيها نوع من السماحة والرضا، فيعبر ما فيه أيضا من حال الشراء، يعني راض عن هذه السلعة. لكن بعض الناس ربما يفضل يساوم يساوم إلى أن يصل إلى مرحلة أن البائع يغلق الباب نهائيا يقول ما فيه إلا هذا، فيضطر زعما منه المشتري أن يشتريها وهو غير راض. يعني هذا يعتبر أخذ لحقوق الناس بهذه الصور التي فيها نوع من عدم سماحة النفس وعدم الرضا، نسأل الله السلام. فينبغي الإنسان يكون عند الشراء أن يشتري، إما أن تعجبه السلعة فيشتريها كما قال البائع، وإما أن يقلع وأن ينصرف. يبقى سمحا إذا باع وإذا اشترى، وكذلك حال الطلب القضاء في دين أو سلعة مؤجلة أو غيره، فكون بين الطرفين أيضا سماحة في القضاء وأخذ الحقوق أو إعطاء الحقوق. قال: باب من أنظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدث قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتيان أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: تجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم ابن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. بالنسبة هناك فرق بين الموسر والمعسر. الموسر من عنده الكفاف وأمور ماشية كما يقال، يعني ممكن يعني يجمع من قوت ماله بعض الشيء، أو قد يعجز اليوم واليومين والثلاثة والشهر والشهرين، يعني الحالة ممكن يعني أمره ماشي. أما المعسر فأغلق الباب في أسار ما عنده شيء، وفرق بينهما كثير. فهنا انظار الموسر اللي هو يعني مثلا لك عليه دين ومش عارف يجمع، فبين الحين والآخر يجمع الشيء ثم تأتي نفقة فيضيع هذا المال. فضل انظار هذا الموسر يعني عند الله عز وجل عظيم. فقال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية قال حدثنا منصور بن معتمر أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ وهذا ينبع على أن هذا الرجل كان مسرفا، كان مسرفا، إذ ما كان عنده من الخلال أو الخصال إلا هذه الخصلة التي هي في ظاهر أمرها يسيرة ولكنها عند الله عز وجل عظيمة. ماذا عملت من الخير؟ قال: كنت آمر فتياني، عنده تجارات وأموال وهذه الأشياء، أن ينظروا أو يتجاوزوا عن الموسر. يبقى هنا الإنظار التأخير والتجاوز السماحة الكلية. وعلى هذا أن من أنظر موسرا فوجد منه إعسار جاز له أن يعفو عنه تماما البت، وله من الأجر في الآخرة الشيء العظيم. قال: أن ينظروا أو أن ينظروا أو يتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه، أي قال الرب عز وجل تجاوزوا، في بعض الروايات نحن أحق بهذا منه، فتجاوزوا عنه، أي أن هذا الرجل ما دخل الجنة إلا بتجاوزه عن إعسار المعسر أو الموسر، إما أن صبر مدة من الزمان فلما وجد الإعسار عفا، أو أنه تجاوز من أول الأمر وترك هذا لله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى جازاه بأنه تجاوز عن ذنوبه وعن سيئاته وعن خطاياه، ولكن هذا الأمر لابد أن يكون لله عز وجل. قد يمنع الإنسان من هذا إما الحياء وإما اليأس، يعني ممكن تستحي من إنسان فتتجاوز عنه، هذا يعني يسقط الحق ولكن لا تؤجر على هذا، أو أن شخص يماطلك فأنت مللت من المماطلة أيضا لا تؤجر، إذا لابد أن يكون الأجر في هذا الاحتساب، إن رأيت موسر أو معسر وتجاوزت عنه لله عز وجل لا لهدف آخر ولا لأمر آخر، فهذا الأمر عند الله عز وجل عظيم، حتى أن هذا الرجل كاد أن يهلك بذنوبه وتفريطه، فجاءت سماحته وجاء تيسيره فنجاه وأدخله الجنة. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن الربيعي: كنت أيسر على الموسر، أيسر على الموسر وأمضي المعسر. يعني لو أن شخص كما قلنا عنده يعني ماشي بالكفاف، واحد مثلا أتقوله التقسيط كل شهر 100 جنيه ومرتبه 120 جنيه أو 200 جنيه مش عارف يسدد، فمعناها ممكن أن ينزل له النسبة، نسبة التقسيط أو تيسير فيها، بدل ما 100 تبقى 50، يبقى هذا في نوع من التسهيل والتيسير. كذلك المعسر ينظر أو يمحى عنه بالكلية، هذا من باب يعني سماحة هذا الإنسان. قال: وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوان عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، بين في إضافة أخرى وهو التجاوز اللي السماح بالكلية. وقال نعيم ابن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. يبقى يقبل منه ما يعطيه قليل أو كثير، وتجاوز هو السماحة الكاملة الكلية فيها. وطبعا هذه كلها يا أخوانا تعتبر من أدب البيوع، لأن كما قلنا أعظم محنة يبتلى بها العبد هو محنة المال، إن النفس تطلبها وتريدها وترى أن نفسك عند الدينار والدرهم، عند المال، عند الجنيه، عند أي مال من الأموال ترى النفس فيها نوع من الشح. فكلما الإنسان تأدب مع نفسه وتسهل في أمر هذه الأموال كلما كان قدره عند الله عز وجل عظيم. ولذلك كان أدب البيع أو أدب البيوع تعد من أعظم الأدب، لأن فيها يظهر الإنسان. لما شهد رجل عند عمر وأثنى على فلان فقال له: تعرفه؟ قال: أعرفه. فقال: أنت جاره الذي يعرف مخرجه ومدخله، يعني ساكن جنبه بالضبط؟ قال: لا. قال: هل تسافر معه؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. انظروا هذا الأمر المهم جدا هذا. قال: هل تتعامل معه في الدينار والدرهم التي يعرف بها حال النفس، تعامل معه في الشراء والبيع؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. إذن الإنسان قد يكون في ظاهر أمره من الخلق حسن والكلام الجميل والأدب العظيم، لكن عند المال والاستعمال تراه أسوأ ما يكون. ربما الإنسان على أدب، كما نرى بعض الناس قد يسب ويلعن حال البيع وحال الشراء إلى هذه الأشياء التي ابتلي بين الناس. فلذلك كان من أداب البيوع كيفية التعامل مع الناس وعدم استشراف النفس للمال. قال: باب من أنظر معسرا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. هذا يعني بما مضى، ولكن هنا عاد فقال: من أنظر معسرا. والإنظار هو التأخير أو التجاوز. قال: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه. وهنا التجارة نوعان. طيب ما معنى يداين الناس؟ الدين يداين الناس يحتمل تأخير في البيع، يعني مثلا إما اشترى سلعة ثم أجل المال، أو كما هو المشهور الآن اللي هو التقسيط. وكما قلنا التقسيط في خلاف بين العلماء، لكن الراجح الجواز. وأظن أول من أصل هذا الأمر هو سماك بن حرب، لما سئل عن الرجل الذي يقول هذه بكذا حاضرة وبكذا نسيئة، قال هذه بيعتان في بيع، لكن الراجح الجواز. أو يداين الناس بمعنى الدين، إذا هنا الدين قد يكون في نفس السلعة البيع أو مال بمال. والعلماء يخرجون دائما المداينة الدين خارج البيع، والبعض يضعها من أصول البيع. إذ أي تاجر معرض أن يأتي شخص معسر في المال، فرق بين في إنسان مثلا يطلب سلعة وليس معه مال فأعطاها له على سبيل الدين التأخير، أو شخص احتاج المال. والعلماء يقولون بأن الذي يحتاج إلى المال على سبيل القرض أو الدين أحوج من الذي يحتاج إلى السلع. ولما شح الناس بأموالهم وقع الناس في الحرام العظيم، الظلم البين والربا وغيره. كم من أناس الآن يعني يحتاجون إلى دين، والدين كما قال بعض أهل العلم أيضا أفضل من الصدقة. أنت مخير بين دين تدين إنسان أو تتصدق على إنسان، فقالوا الدين أولى وأقوى. يعني لو كان إن بعض الناس عندهم أموال صدقات وقسمت هذه الأموال إلى قسمين، قسم يعني تعطى على سبيل الاحتياج، وقسم آخر على سبيل المداينة. لأن في بعض النفوس يستحيل أن يأخذ منك مالا على سبيل الصدق، يستحيل لو يموت من الجوع، لكن ممكن يأخذ منك بعض المال على سبيل المداينة حتى ولو تأخر الأمر. فلذلك لما شح الناس بأموالهم وأغلق هذا الباب العظيم اللي هو باب المداينة، صار الناس كيف الآن بيع العينة والربا وهذه الأشياء. يعني صار أصل الآن عند كثير من الناس أنه يذهب يشتري سلعة على سبيل الشراء، السلعة اللي شراها تقسيطا بألفي جنيه، وربما يبيعها بألف، يعني أخذ ألفا وسدد ألفين. هذا نوع من الربا المحض، يعني ظلم بين وفحش. فلذلك يعني هذه الأشياء للأسف الشديد اندثرت عند الناس، ومن لا يرحم لا يرحم، والحياة كما قال دوارة. ومن كان غنيا اليوم سيفتقر غدا، أو من كان فقيرا اليوم ربما اغتنى غدا. فلابد للمسلم يعني أن يكون ضابطا لهذا الأمر. وذلك أقول هو باب الدين هذا باب عظيم جدا. هتقول لي يعني الناس لا تسدد غير الإنسان، يضبط أمره. يعني مش معنى ذلك أن نفتح الحبل على الغارب، أخرج أموالي مداينة، لكن لابد يكون في قسط وجزء من الأموال للدين. فإذا جاء صاحب دين عنده مشكلة أو عنده شيء أعطيه هذا الدين مع مراعاة الأحوال. مش معنى ذلك أن أنا أعطي أموالي لأي إنسان، إنسان أرى أنه إنسان عفيف في مأزق في ضيق لابد أعطيه هذا. ثم يعني مع الدين قد يكون إعسار أيضا، لأنه ما اضطره للدين إلا أنه معسر وظروفه لم تسمح له بهذا، فعلى هذا قد يطول الدين. فالإنسان لو إنسان عنده أموال، طبعا في فرق بين أخوانا الزكاة وبين الصدقة. غالب الناس الآن لا يخرجون إلا الزكاة، يعني الأصول يقول لك أنا ما ليش إلا الزكاة بس، وهذا أيضا متلف للمال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث وحض التجار أنهم طبعا يعني يحلفون ويفعلون أشياء كثيرة جدا، خلل في البيع والشراء، فكيف يطهر هذا المال؟ بالزكاة أم بالصدقة؟ بالصدقة، لأن الزكاة ملزمة واجبة. أما إذا أكثر من الصدقات مع هذا الخلل الذي يقع من أيمان وحلف على السلع وغيرها، فهذا يزيل له هذا اللبس الذي قد يقع عنده والخلل في أمواله. فعلى هذا لو أن التاجر أو أي إنسان عنده أموال قسم أمواله تقسيما، الزكاة دي أصول، عنده صدقات وهو فائض، وربما تكون الصدقات أضعاف أضعاف أضعاف الزكاة. كان الإنسان لو قسم أمواله مثلا عنده من أخرج الربع، ربع المال، يعني الصدقة أو الزكاة كم؟ ربع ليه؟ العشر، ربع ربع العشر، مش كده؟ طيب ربع العشر، لو إنسان أخرج العشر أخرج ربع ماله ليس بخسر، لأن ربنا عز وجل يخلف، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وأي إنسان بيجرب الصدقة خرج المال هذا اللي هو الصدقة التي خلاف الزكاة، بيرى لذة الإعطاء ولذة الأخذ، هو بيعطي في نفس الوقت بيرى لذة الأخذ، بيفتح الله له أبواب أبوابا لم يتخيل ولم يتصور أن تأتي هذه الأبواب. ونرى كثير من الصعب، انظروا إلى ابن عوف كيف كان، ما دخل المدينة ما يملك شيئا قط، كيف فتح الله عليه وكان يتصدق ربما بالقافلة كاملة بالمال، هذا المال كله كان يعطيه، ورغم ذلك وسع الله عليه حتى قيل أنه لو يعني اشترى ترابا لصارت إبرة من سماحة نفسه رضي الله عنه. فذلك الإنسان لابد أن هو ينظم أموره، لأن كل ما الإنسان قبض على المال بيجي له متالف، والإنسان يجرب. لأ مثلا أنت معك 100 جنيه متردد تخرجها صدقة ولا أنت محتاجها، صدقة ولا أنت محتاجها، تفضل متردد متردد لغاية ما تجي لك مصيبة وراحت 100 جنيه. أي مصيبة، ابنك تعب، رجلك اتزلتت، جالك ما عرفش مين، حصلت أي مشكلة، لكن لو خرجت كان عافاك الله من هذا الذي ابتلاك به إلى هذه الأشياء التي موجودة. فعلى هذا أيضا الدين سواء كان السلعة نفسها أو المال، يعني دين أموالا لأجل، لكن طبعا كما قلنا الإنسان يضبط أمره حتى لا يتلف المال ولا يضيع العيال. لما قال سعد بن أبي وقاص أتصدق بمالي كله، قال له لا، أنك انتظر يعني ذريتك أغنياء خير من انتظرهم عالى يتكففون الناس. فالإنسان يكون عنده ضوابط في قضية الإخراج. فكان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيان تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. هذا الرجل كان يحتسب أيضا، يعني بيقول لهم إحنا عندنا ذنوب وتقصير ومعاصي وكذا، فلو جاء إنسان معسر تسهل له، فلما تسهل في أمر القضاء وطلب الحاجة تجاوز الله عنه يوم القيامة وغفر ذنوبه وأدخله الجنة، فتجاوز الله عنه. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.